بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فصل الثالث، المدرسة الكلامية. احنا تكلمنا عن بعضها ولا ما دخلنا فيها اصلا؟ احنا لكن تاريخها بيناه، تاريخ ظهور المدرسة الكلامية بيناه، وقلنا انه هذه المدرسة انشعبت عن المدرسة الإخبارية، وكانوا يؤمنون بالمنطق العقلي لا الفلسفة. وهذا من الأمور الغريبة أنه يؤمن بالمنطق ولا يؤمن بالفلسفة. نقول لا، ليس هناك غرابة، لأنه آمن بالمنطق لأنه وسيلة، خير وسيلة لإثبات اعتقاداتهم الدينية بنحو علمي، وسيلة جيدة للدفاع عن الدين ورد الشبهات، واضح، ومحاربة الأعداء والغزو الثقافي. وهم عندهم إيمان بهذا المقدار، سلاح جيد للدفاع وللردع، واضح. ولذلك آمنوا بالمنطق السوري دون المادي، هذه نقطة أهم شيء، آمنوا بالمنطق السوري دون المادي عمليا وتصريحا. يعني التفتزاني يقول المنطق سوري لا غير، وده نفس الكلام اللي قام به متكلمو المسيحية في أوروبا، استفادوا من مثل توماس الأكوين وغيره، انه اعتمد على هذا الامر من اجل الدفاع عن المسيحية امام الملحدين. صورة الدليل فقط بغض النظر عن محتوى، واضح. المهم، هذا ما يميزهم عن الاخبار الذي لا يؤمن بالمنطق، لا في مقام الاثبات ولا في مقام الدفاع. لماذا؟ في مقام الاثبات هو عنده الزور العرفي النصوص الدينية، نكتشف من خلالها كل الاعتقادات المطلوبة لنا أو المطلوبة منا. وأما الدفاع فلا يحتاجه، يكفي سلاحهم هو التكفير والتبديع، وهذه بدعة وكل بدعة هم ضلالة. والدفاع واضح، والأمر بحرق كتبهم، كتب الضلالة، وتحريم شرائها وغيرها، فتاوى موجودة يحلوا مشكلة الدفاع. فهذا هو الإثبات وهذا هو الدفاع عندهم. المتكلمون لا، قالوا هذه ليس بصحيح، وكتبوا في المنطق وخدموا المنطق وألفوا في المنطق أكثر من الفلاسفة. وهم في الواقع بناة علم العقيدة، يعني ما يسمى بعلم الاعتقاد هم الذين بنوه المتكلمون. يعني مدرسوه بعد رتبوه وجعله موضوع ومنهج وغاية ومسائل ومبادئ. هذا قلم الأخباريين ما فعلوا هكذا. الأخباريين العقائد عندهم فتاوي، روى فلان في التوحيد كذا، روى فلان في النبوة كذا، روى فلان، روى، واضح. او مثل هذا، مثل وسائل الشيعة في الفقه هكذا، الحكام الشرعية في صورة ايه؟ نصوص، احسن وكذا. شفت انت العقائد، عقائد ابن تيمية، عقائد الطحاوية، غير الروايات، باب التوحيد روى فلان عن فلان، روى بس فتاوى، يعني مو فتاوى، ما اسمهاش حتى فتاوى، حتى روايات، احسنت. وانت تصطمت منهج طريقة الاخبارين نجاز، هذول لا اسسوا علم العقائد كعلم. الفتوى منقح، نعم، لعله الفتوى منقح، يعني مدروسة يعني شوية. نعم، لما جاءوا إلى علم العقائد هم قالوا يعني إن إحنا الفلسفة معناها العام نقبل منها الطبيعيات والرياضيات، أما الإلهيات فهي على عهدة من؟ علماء الدين. الرياضيات للمهندسين، الطبيعيات للطبيعيين، والإلهيات لرجال الدين، والسلام. يبقى ما محتاجين فلاسفة بعد، فلاسفة لماذا؟ ما نحتاجهم أصلا. واحنا رجال الدين، رجال الدين الفقهاء بعد والمحدثين هم دول رجال الدين اللي صاروا على طريق الصحابه والتابعين. طيب موضوع علم الكلام هم انقسموا حوله، هناك من قال هو العلم بالعقائد الدينيه كما هو في ورد في شرح المقاصد التفتزاني، العلم بالعقائد الدينيه عن الادله اليقينيه، وده هنبين معنى الادله اليقينيه عندهم ما هي. العلم بالعقائد الدينيه عن الادله اليقينيه، يعني احنا اذا اردنا ان نعرفها هي الفلسفه بمعنى الاخص فقط، فتصير هي ايه جزء من الفلسفه، مو كل اخص من الفلسفه، هي نفسها علم العقائد اللي يسموه علم العقائد اللي يبحث عن اصول الدين، هذا هو المعبر عنه في الفلسفه بالايه بالفلسفه بمعنى الايه الاخص، او اصولوجيا او فن الربوبيات. الفلسفه جزئين، فن الكليات الامور العامه، والاصولوجيا اللي هي الربوبيات اللي هي العقيده العقائد، هم سموها بالعقائد الدينيه عن الادله اليقينيه. اما البعض الاخر مثل الرازي والغزالي وغيره، لا الله موضوع هو نفس الموضوع الفلسفة، نفس الموضوع العلم مش موجود، ولكن أضافوا قيد عجيب غريب ميز هذا الموضوع الكلام عن الفلسفة، وهو أنه على قانون الإسلام، البحث عن الموجود بما هو موجود لكن على قانون الإسلام. الكتاب السنة. نعم الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة على قانون الإسلام، يعني ايه؟ يعني بشرط ألا يخالف الايه الكتاب والسنة، هذا شرط متفق عليه بينهم جميعا، وهذا الذي ميز الكلام وأخذ الكلام عن الفلسفة. عفوا الأول هو العلم، يعني تعريف الكلام، أما الثاني يكون موضوع. لا لا لا لا، هو نفس تعريف العلم ان الموضوع هو عبارة عن العلم الموضوعي، تعريف العلم بس موضوع علم النحو والكلمة من حسب الإعراب، تعريف علم النحو العلم بالكلمة من حسب الإعراب، الموضوع داخل في التعريف. نعم نعم، فهنا هنا اللي عرفونه هو هذا العلم بالوجود من حيث هو موجود على قانون الإسلام، وأدخلوا الإلهاب بمعنى العام. تقرأ أنت كتب الكلام مثلا الرازي والتأخرين التفتزاني والإيجي والمواقف والمقاصد كلها، فهي نفسها الجوهر والعرض والمقولات كلها موجود فيها، والقوة والفعل كلها، البحث المشرقية كله، الفلسفة كاملة بعدها، ولكن على قانون الإسلام. كيف قانون الإسلام مثل الجوهر والعرض؟ لا هو بحث عقلي، بحث عقلي بس بشرط ما تصلش نتيجة تخالف قوانين الإسلام. جوهر عزيز وخارج خارج تخالف، مش هيخالف الإسلام، خلاص ما عندوش مشكلة، عنده ما عندوش مشكلة، أثبت أن الجسم مركب مادة صورة، طب ما لاش علاقة هذا، لا هو موافق ولا مخالف للإسلام، والعقل قائم عليه نقبل، مش مشكلة، واضح أم لا؟ هو صراحهم الأساسي مع اللي في الآيات معنى الأخص اللي هو صمائم العقائد، واضح أم لا؟ فهم وسعوها. يعني قلت لك هي هذه كشف ان المشكلة عندهم نفسية مش علمية. يعني المتكلمون محبون للعلم وحتى محبون للفلسفة، لكن نفسه تمنعه ان هو يصير فيلسوف، عنده منع نفسي، يعني يحب ان يكون فيلسوف ولكن نفسه تمنعه من هذا الامر، نفسه واعتقالاته السابقة، يعني مشكلة تربوية نفسية مش مشكلة عقلية. وإيه اللي يخليهم بالله عليك يبحثوا في الإبن على العام غير حبهم للعلم؟ هذا ليس فيها نصرة للدين، إثبات أن الجسم مركب مادة وصولة فيها نصرة للدين، علاقة هذا بالدين مقارنة العشرة لها تنصر الدين؟ مش علاقة، حبهم للعلم، حب العلم، هو حب أنه يعني مو منغلقين، مو يحبوا العلم يحبوا التفلسف، لكن مش عايز يصير فيلسوف لأنه هذا خلاف اعتقاداته ومشهوراته. قلنا البحث الفلسفي عايز بالإضافة للتعليم التربية، التربية مهمة، هو ما ترباش على التربية العقلية، تربى تربية نقلية ثم تعقل، فمش قادر هو يتخلص من الخلفية القديمة المضوية عنده اللي هي تربى فيها في بيته وفي مسجده وفي مدرسته وفي حوزته. هذا مش قادر يتركه، مش كعامل نفسي، حجاب نفسي عنده. فلذلك يضع خط أحمر، احنا خلينا نتفلسف كل شيء بس ايه ما نخالف المشهور من الاعتقادات الدينية اللي هي مقتضى الظهورات العرفية للنصوص الدينية. زي قيدونا، موضوعه الموجود وهو موجود ويمتاز الكلام عن الإله باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام لا على قانون العقل، وافق الإسلام أو لا كما في الإله أي الفلسفة. شايف أمور غريبة. يعني أنت كيف يعني لا على قانون العقل وافق، يعني هنا الأصل اللي نقل نقل أصلت النقل ياس ودي معنى يعني بالنتيجة الرجوع للإخبارية يعني متأخر رتبة هو تلك هو الأصل عنده هم منتزين عن الإخبارية بالكلية بس هم حبوا يدافعوا عن الدين. نعم يعني يسيرون العقل هم حسب النقل أحسن. نفس كلام توما الإكويني اللي هو المسيحي عينه يعني استخدم العقل للدفاع عن الدين. العقل ليس له إلا هذا، الدين هو الأصل ثم العقل هو الخادم. أنت كيف عرفت أن الدين هذا صح؟ بس لذلك تقول لك هو نفس الكلام ليه أنه بهذا الطريقة ما في فرق بين المسلم والمسيحي بعد، المسلك منهج واحد. لكن ما تقول إحنا الحق هو الإنجيل ويقول الحق هو القرآن ولا أي فرق، ما فكر المنطلق واحد والمنهج واحد وأصلة النقل. هو بتعصب للإنجيل وأنت بتعصب للقرآن وما في ترجيح، إنه الاختلاف فقط في المقبولات والمشهورات ولا هي نفسه. اللي ما إذا كنت عن توما الإكويني إنك أنت نشأت، يعني هو لو كنت ولد في أوروبا هذا قد صار توما الإكويني نفس الشيء، هيتعصب أيضا للإنجيل. وفي مسيحيين متعصبين، في مسيحيين سلفيين نفس الشيء. مسألة منهج، هو ما له علاقة بالمذهب. واضح بلا؟ نعم. الفرق بين الكلام الجديد والكلام القديم هذا بحث آخر، خلي بعدين بحث عنه، يمكن كلمة بحث آخر. وهنا يقول التفتزاني، شوف هنا تقول طب ما هو قول الإسلام القطعيات من الخطوط الحمراء، هو يقول لك هذا. يقول يتميز الكلام عن الإله بأن البحث فيه إنما يكون على قانون الإسلام أي الطريقة المعهودة المسمى بالدين والملة والقواعد المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع. شوف الإجماع اللي وصل مو حجة في الفقه، صار حجة في العقيدة. والإجماع مثل ماذا؟ مثل كون الواحد موجد للكثير. هذا بالله عليك، هذا الواحد موجد للكثير كيف يعني تخرج من الكتاب والسنة؟ يعني الله ينسخ لا علاقة أن الله موجد للكثير، وإحنا اختلفنا في الفلسفة قالوا الواحد موجد للكثير، يقول لك لا قاعدة الواحد تخالف هذا. يعني كأن الله الكثير، هذه القضية الفلسفة بيتكلموا في القضية البديهية هذه إن الكسر صدرت، وبيتكلم في أول ما صدره مو في ما صدره. أول ما صدر يقول لك لا صدر، أول ما صدر صدر الكثير. طب أول ما صدر صدر الكثير وين هذه تخرج من القرآن والسنة؟ هي المشكلة هي هذه. وكون الملك نازلا، الملك نازلا من السماء تتنزل الملائكة أنزل عليك إلى آخره، نازل في حركة، وانت تقول ولا هذا مجرد، ومجرد ما بيتحرك، هذا خلاف الكتاب والسنة. هذا خط أحمر الموجود في ذهن المتشرعة، ان الملك بينزل من السماء على الارض، ينزل نزل عليه جبرائيل، نزل عليه اخي جبرائيل، نزل بعد من الى، فحركة مكانية موجودة. وده لازم يكون جسم، يكون الملك ايه جسم، ايه الحركة منت، فيحاول يفهم ماذا يفعل. لان انت برهان الفلاسفة على وجود الملائكة هي اقوى برهان، هو قارة الواحد، قارة الواحد، قارة الواحد تثبت تجرد الملائكة، ان الصادر هو عقل مو جسم، جسم مركب مو واحد. فبرهان قوي على وجود الملائكة مجردة، وتجرد الملائكة على خلاف الظهور الديني، ان المجرد ما بيتحرك ما بينزل، والقرآن بينزل، السنة تقول ينزل. فاحنا مو مستعدين نكذب النصوص عشان خاطر البرهان والعقل. فماذا يفعل؟ يبدأ ايه يشغل ليه التشكيكات والجربات، ويحاول يخدش في البرهان بالباطل. هو هذه المشكلة إن ما يعني فقد للنزاهة بعد، نزاهة ما في الموضوعية البحث العلمي، ما في موضوعية بعد، يعتقد ثم يستدل. هذه أم يعني كون الملائكة نزل هذه كيف من الخطوط الحمراء؟ ومن قال أن كل الملائكة بتنزل وتطلع؟ ومن قال أن هذا مو تمثيل؟ هو القرآن مش تمثيل، هو نصه تمثيل. إن حد يشكك في وجود المجاز في القرآن أو في الروايات، هو نفس المتن ما يشككوا في هذا الأمر، يأولون. من قال هذا مو تمثيل؟ احتمال موجود ولا مش موجود؟ شو تم؟ كيف تجعله هو حاكم على ليه؟ على العقل. كيف يأولون يد الله فوق أيديهم؟ هذه الآية كيف يأولون؟ إيه خوف يأولوه، بيأولوهم يعني بعض المتكلمين يأولوها، يد الله قدرته هذا الرازي وغيره يعني يأول. يقول تمثيل. طبعا تمثيل وهذا هو ده ممثل، اللي يمثل مرة يمثل عشرة، اللي يمثل مرة يمثل عشرة بعد خلاص، طالما فتحنا باب التمثيل وهو موجود. وتلك الأمثال نضربها للناس، مثل نوره والله بيتمثل يا أخوه، هو يقول لك أنا أمثل، تقول ما بتمثل، هو بيقول لك أنا أمثل خلاص. بعد من قال النزول هذا مش تمثيلي؟ كيف يكون حاكم على العقل البديهي والبرهاني؟ وكون العالم مسبوقا بالعدم وفانيا بعد الوجود. طب بالله عليك، العدم، العالم مسبوق بالعدم، ممكن هو العدم الزماني، والفلسفة تقول مسبوق بالعدم، العدم الذاتي مثلا. الفلسفة ما تقول كل لم يكن ثم كان، لكن لم يكن ثم كان، هذه ترجع بعد ذلك لأنحاء الوجود اللي حكمها العقل. الزمان محال يكون مسبوق بالزمان، يلزم اجتماع النقدين، هذا شيء واضح جدا، يعني مو محتاج هو برهان معقد. حدوث الزماني للعالم يعني اجتماع النقدين، واضح. فهذا يعني خلق، خلق ولازم خلق بعد خلق في الزمان، أين يخرج هذا من الكتاب والسنة؟ وحتى لو كان في زمان ربما يكون تمثيل أيضا، لأن الذهن العرف ما يفهم الحدوث الذاتي مثلا. طيب هذه أيضا حتى إلى غير ذلك من القواعد التي يقطع بها، التي يقطع بها في الإسلام دون الفلسفة، يعني دي أهم. وفي إلى هذا أشار من قال يعني المتكلمين الأصل في هذا العلم التمسك بالكتاب والسنة، يعني مش إخباري بعثوه هذا الأصل، وده استزاني بيقوله، وده آخر متكلم في الإسلام وأكبره. الأصل في هذا العام يعني أصل النقلية، هذا النقل حاكم على العقل. ذاك يقول اللهيجي رحمه الله إنه هو تقييد موضوع الكلام بالقانون الإسلام، قال بالصناعة الكلام بصناعة البرهان صناعة الجدل، يعني يقول يعني بالمشهورات والمقبولات بحث والمسلمات، هو جدا بحث كلام جميل جدا هذا. اللي هيجي من أفضل الناس اللي هم يعرف يرد على المتكلمين، أنا عندي حتى أفضل من حق الطوسي. اللي هيجي صاحب شوارق الإلهام، صهر المرحوم ملا صدر، اللي هيجي الفيض، اللي هيجي اسمه فياض اللي هيجي، نعم اللي هو شرح التجريد في شوارق الإلهام، يرد عليهم هذا الأمر. طيب ثم يقول تفتزاني وبالجملة فحصله أن يحافظ في جميع مباحثه على القواعد الشرعية. هشوفت نفس الكلام توم الأكويد المسيحي عينه، ولا يخالف القطعيات منها جريا على مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو قانون الفلسفة. وبالله عليك من اللي حكم من العقل القاصر؟ هذا حكم منهج، حكم منهج أي عقل؟ اي عقل؟ لا العقل العام، العقل العام ما يحكم على العقل العام، العقل العام هو الحاكم الاول والاخير. حكم مين؟ من الحكم؟ العقول القاصره على بنظر العقول القاصره، مين الحكم من العقول؟ هو هنا العقل البرهاني، العقل الخاص مش العقل العام. مين اللي حكم على العقل الخاص ان هو قاصر؟ هو بنفسه. لا هو في، هو بنفسه ما يصير، ما يصير شيء يحكم على نفسه. احسن تحكيم المفضول على الفاضل، وهذا هو العقد الجدلي للقلاقل، العقد الخطابي للقلاقل، ان العقل البرهاني قاصر. هنشوف الفضيحة، هذا كلام لا يصدر من ابن تيمية وابن حنبل له وجه يمكن تبريره، يعني هذا الجهلة. اما تفتزاني صاحب كتب المنطق المشهورة، ها وتدرس كتبه في الحوزات العلمية ويفهم هذا الكلام. هو كتب المنطقية نفس المنطق أرسطو الرأي، ما عنده شيء جديد يعني، هو هذا الموجود، هو هذا قياس والاستقراء والصناعة الخمسة ونفسه بس. ما جاب شيء جديد يعني، وأقر ورضي به واعترف به. ليش ما قلت هذا الكلام هناك في كتاب المنطقة؟ ليش ما ألفت منطق جديد اسمه منطق الإسلام بدل منطق أرسطو؟ ها، وقلت ان الدليل الجدلي قائم هو اللي هو الاصل والبرهاني قابل للقتل، ما مشكل، دعوه نستمع اليها باحترام وحققت هناك. اما انك انت في المنطق تقر ما فعله المنطقيون الحكماء والمنطقيون، ها، ثم تاتي هنا تنقضه حتى يصفق لك العوام، حتى ترضى عندك العوام بعد الدوافع السياسيه كلها، ما ليش علاقة لا بالدين ولا بالعلم، السياسة محت حتى ما يفقد مرجعيته. وإذا كان بالله عليك مش إرضاء العوام، هذا كلام يعني ساقط جدا من ناحية العلمية، وقطعا متوجه لسقوطه، قطعا لا تشك في ذلك. أمثلة تفتزاني زاني زينيته مدخل على ابن سينا، عبقر من عبقرة الإسلام، وإيه اللي خليه يقول هذا الكلام؟ السياسة. إيه؟ من هنا أرفض المنطق المادي، لو وين نحسب هو أحسن، لا خليه، لأنه هو ما مؤلف كتب منطق، خليه يتكلم ويثبته هذا بالدليل هناك في ما عندناش مشكلة، ما هو الدليل على هذا إن تقدم المنطق تشترط البديهيات بالمقبولات. بعدين هذا الكلام ساقط جدا الكلام. الحمد لله الذي فضل الموضوع على الفضل، إيه قدم موضوع على الفضل، وهذا نقول ثم يقول التفتزاني قد تطابقت الملة والفلسفة على الاعتناء بتكميل النفوس البشرية في القوتين أي النظرية والعملية وتسهيل طريق الوصول إلى الغايتين، يعني الفلسفة والدين متفقتان في هذا تقوية العقل النظري والعملي، إلا أن نظر العقل يتبع في الملة هداه وفي الفلسفة هواه. هذا كلام في منتهى الخطورة، العقل يتبع في الملة يعني في علم الكلام هداه، هداه يعني إيه؟ يعني هذه الظهورات العرفية الظنية الوهمية هذه هي الهدى، وهواه يعني يعني شرائط البرهان، أن يقول محمول ذاتي للموضوع ولا ننظر لشيء آخر، هذا هو. وشوف البلاغة والفصاحة في البيان، ما هو رجل صاحب المطول المختصر بعد، ما هو دمر الدين يعني أفصح العلماء الإسلام، صاحب المختصر والمطول بعد كتب اللي هي العريقة الخالدة من أفضل كتب البلاغة، فصيح يتكلم بهذا الشكل ويؤثر على العوام ويؤثر على الناس. أحسنت، وانت شايف طار الإخبار كيف ضرب الشيعة والسنة على حد ينسى بسببها ولا يدافع عن الباطل بقمة الفصاحة والبلاغة، إلا أن نظر العقل يتبع في الملة هداه وفي الفلسفة هواه. إلا الله، لكن هذا الكلام يثبت بأي دليل؟ هذا يثبت بأي دليل؟ يعني إيه هواه ويعني إيه هداه؟ كان ذلك هذا كله لإرضاء العوام. ومن اللي بيسمعوا منكم؟ من اللي بيرغب ذلك؟ الفلاسفة. ومن تقرأ التفتزاني؟ مين بقرأ طلبة الفقه والأصول والنحو والصرف اللي هو ما يعرفش المنطق بالتاء ولا بالطاء، فعندما يسمع هذا الكلام يتأثر به. هو بيكلم مين التفتزاني؟ بيخاطب من؟ بيخاطب متشرعة في الـ في الـ في الحوزات الدينية السطحية موجودة، مو بيتكلم ابن سينا والفارابي، يتكلم ناس في الداخل هم ما بيخيروا أصلا، بس يسمعوه وخلاص يتأثروا بي أصلا، ما يحتاج يروح يقرأ يتبع في كلامه ومن يرد عليه أصلا، من يرد عليه؟ طلبة الفقه والأصول والحديث والرجال والتاريخ والنحو الصرف، من يرد عليه؟ ما فيش حد. فهمت أصلا المشكلة فين؟ سياسية محت، بعد سياسية محت. المهم، فهذا هو الموضوع مع قيده، حتى أعرف الفرق بين العلم الكلام والفلسفة. واضح يا حبيبي؟ واضح؟ فدي ليه حتى ما نحن احنا مشكلتنا هنا، احنا مشكلتنا في الحوزة العلمية، علم الكلام ما زال علم محترم وما زال هو مقدم على الفلسفة والناس علماءنا ماشيين على هذا الطريق. علم الكلام هو علم الكلام، فصل علم الكلام اذا كان الموضوع هو موضوع نفس الفلسفة، الموضوع نفس الموضوع، الموضوع واحد، سواء قلت الموجود الحديث موجود او قلت العقائد الدينية، لان الموضوع واحد، سواء كان هو جزء الموضوع او هو كل الموضوع، مثل البحث عن الصلاة هذا موضوع الفقه، الصلاة جزء الفقه، لكن فقه مسألة فقهية، موضوع فقهي، العقائد الدينية موضوع فلسفي، إذا الموضوع واحد، المنهج ما هو؟ إذا كان المنهج هو البرهان، البحث عن الموجود بالبرهان، بحث إيه؟ فلسفي. ما معنى علم الكلام؟ ما معنى علم الكلام؟ منهجك ما هو؟ إذا كان برهاني فأنت فليس ولا متكلم، لا مش حصول يا مهيلسوف. ليش تعرض الفلسفة؟ عندك اختلاف معهم، هم عندهم اختلاف مع بعضهم البعض، ليش الإشكال في هذا؟ هم يستقبلوا النقد والانتقاد، ترمنك بتعتمد البرهان، إيه الإشكال نسمع خلال في الصغرى خلال في الكبرى نقبل منك؟ ليه زعل التكفير والتفسيق؟ هو اجتهد وأصاب واجتهد وأخطر، ما فيش مشكلة، مجتهد مثلك ممكن أنك أنت تناقشه وتنتقده، ما فيش داعي تجعلهم أعداء للدين والإنسانية، واضح؟ وتنفيهم وتحرق كتبهم وتكفرهم، ما في داعي. منهجك غير البرهان، ما هو منهجك أنت الكشف الواقع؟ يا إما المنهج الجدي يا الخطابي. طيب منهج الجدي الخطابي في المنطق، هل هو يكشف الواقع ولا ما يلزم يكشف الواقع؟ ها؟ ما يكشف الواقع. الجدل للإلزام والخطاب هذا الإقناع. وإحنا اللي علمناك الجدل والخطاب. ومن اللي حط صناعة الجدل والخطاب؟ مين اللي كتبها؟ أرسطو الحكماء اللي كتبوه. صناعة محترمة ولكن لها مواردها الخاصة. ما تستعمل صناعة الجدل في كشف الواقع، ما تستعمل الخطاب في كشف الواقع. هاي صناعات لها قوانينها الخاصة ومحترمة في محلها. إحنا اللي مؤلفين فيها. وأرسطو فقط كتب البرهان وكتب الصناعات الخمس. قبل ما تولد جد التفتزاني كتب القضايا، قبل ما تولد المتكلمين أصلا كتب. إذا تقول صناعة الجدل، صناعة الجدل ما تقولش علم الكلام بعد. صناعة الجدل، صناعة الخطابة، في معاهد للخطابة يكون في معاهد للجدل، واضح ام لا؟ علم الكلام يعني إذن علم الكلام ما هو موقوع من الـ من الـ من الـ من الإعراب، إما يكون هو يرجع للفلسفة، إما يرجع لصناعة الجدل من أكل إلزام الخصم والإفحام المعاندة. ما أنت شو كلاس كنا نستعمله ولا أي معلومة نستعمله، لكن هم ما يقبل هذا الكلام، ما يقبلنا ترد علم الكلام إلى إيه؟ إلى الإيه؟ إلى الجدل أو الدليل هو الدليل هو لاعتقاده الدينية بالأدلة اليقينية، واضح؟ أو الموجود بالدليل اللي هو على الكتاب والسنة. هو عدن هو يقول تفت في التهانوي وفي الكشاف يقول فائرة علم الكلام وغايته الترقي، يرحمكم الله، الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. هو الجدل في الإيقان، ذروة الإيقان يقيم على الأخص. ثم يقول وإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة وإلزام المعاندين بإقامة. هذا خالط بالله، شوف هذا مدرس منطق، هذا بيكلم، هذا مدرس منطق. وحفظ قواعد الدين عن أن يزلزلها شبه المبطلين وأن تبتني عليه العلوم الشرعية. فهمت إزاي؟ طيب في النتيجة أنت يا حتى تقسمه قسم يكون منه بالبرهان وقسم منه في السمعيات بالأدلة النقلية، ما عندناش مشكلة في هذا، بس شيء علمي مو علم واحد، هذا يصير فلسفة. وقول له منطقة الفراغ العقلي نلجأ للجدل أو لإقناع الناس بالموعظة الحسنة. ليش أنت تجعله بديل للفلسفة؟ وطرح بديل بعد. هم بيستعملوا علم الكلام لكشف الواقع، صحيح يستعملوه في الجدل ايضا، ولكن اساسا عندهم ايه اسمه علم الاعتقاد. وللاسف الحوزه العلميه الان في علم الاعتقاد موجود في الحوزه، منهج الحوزه علم الاعتقاد، الحوزه العلميه هنا او معاهد الدنيا عند السنه علم العقيده موجود. طيب علم العقيده ليش؟ ما هو علم العقيده بالضبط؟ المنهج ما هو؟ هو نفس الموضوع، العقيده منهج. اذا كان منهجكم برهاني ليس سميته علم العقيده، هي عباره عن الالهيات بالمعنى الاخص، فلسفه بالمعنى الاخص، ليس سميته علم العقيده. مو برهاني، كيف تعرفوا العقيده بغير البرهان؟ شوف هذه مسائل سياسيه، ما خلاف سياسي، احنا ما عايزين سيره الفلاسفه ولا سيرتهم اصلا، ناخذ منهم بعض الاجابات واحنا مش عايزينهم، احنا أصحاب الدين. نعم. هم يصرحون بين الجدل يفيد اليقين؟ لا. لا لا لا ما يقول، ما يقول لا ما يقول. يقول ما يعني مغطين على صناعة الخمسة، ما يبرزوها كثير. لكن ما عندهم اعتراض عليها. ما عندهم اعتراض عليها. هو حبيبي هو التفتزاني مو عارف إن قانون الإسلام يعني المقبولات والمشهورات، هو عارف ومش عارف، يعرف القضية. وعارف إن الفلاسفة بتعتمد البرهان، يا على علم اليقين. بأن منهج الفلاسفة هو البرهان العقلي. طيب إيه ذنبهم يعني؟ فمن هذا ذنبهم هو هذا؟ هو ذنبه ابن عباس انه بيعتمد على البرهان فقط. طب هو لانه هو اللي بيفيد اليقين بعد والاسباب اللي بيجنز بعلم المنطق. وانت قبلته انت مش رفضته. لو عندك كتاب اخر انت عندك 20 كتاب في المنطق هو نفس الكتب ما ارسطو ما فيش شيء جديد يعني عندكم. روح تغير بعض المصطلحات لكن هو نفس المباني هي نفسها. اذا انت قبلت المنطق وعرفت ان البرهان طريق اليقين لماذا انت تكفرهم؟ اخطأ يا اخي اجتهد واخطأ مش وانت بتشتكوا قبل الشيء تخطئ وما بتكفروش. لازم الكفر والضلال احنا ما ندافع عن الفلسفه يكون كل كلامهم صح بيقول لهم سلكوا الطريق الصحيح اصاب والله اخطأ هذا ومتوفق الا بالله. مشكلتكم ايه بالظبط معاهم؟ ايه هواه واتبع هواه واتبع مش فاهم انا هواه يعني ايه؟ العقل يعني إيه؟ كيف العقل يتبع هواه؟ اذا كان العقل يتبع هواه من اللي هو يتبع هداه؟ الشهوه الغضب مش فاهم انا. العقل اصلا هو الحجر والمنع من الضلاله والوقوع في الخطا. فهمت ازاي؟ فهذه مشكله. احنا نروح نسال لازم مسؤول في الحوزه علم العقائد عباره عن ايش؟ علم العقائد ما هو موضوع ما هو منهج ما هو يا اما يرجع للفلسفه مثل صناعه الجدل او صناعه الخطابه. احنا ما عندناش مخالفه على هذا الامر. قول صناعه الجدل تعلم الناس علماء الدين او الخطباء زي ما تعلمهم صناعه الخطابه علمهم صناعه الجدل. كيف تنقد تعترض على السني من نصوصه الخاصه به ومسلماته والمسيحي بمسلماته مش هذا علم محترم؟ لا ما عندناش مشكله. وتبقى علم العقيده هي عند هي الفلسفه مش اخر. الالهاب معنى العام مقدمته واصوله ومبادئه والالهاب معنى الاخص هي نفس العقيده هو نفس علم العقيده. احنا ما عندنا شيء اسمه علم العقيده اصلا. يا اما تصير اخباري كان بيفهم يا اما تصير فيلسوف يعني ما. طيب عفوا اشار هناك تفتزان على اشرفيه علم الكلام. ايوه لم تتطرق لها. اي تفضل. نعم انت تتطرق. ايه. تتطرق لي. يعني انا باخذ بعض المقتطفات يعني. نعم والله. لعبارتي هنا يقول نعم. الاشعار بوثاقة براهين لكونها يقينيات يتطابق عليها العقل والشرع. ايوه. هو هذا هو بيقول لا بأس. هو بيقول احنا عندنا برهان اقوى من برهان ابن سينا. ليه؟ نعم ابن سينا بيعتمد على البرهان العقلي فقط. احنا برهاننا فهو برهان بشرط لا عن الدين او لا بشرط عن الدين ما بيعمزوا للدين. احنا عندنا برهاننا موثق من الدين. شوف المغالطة ايهم افضل؟ انت اسأل اي واحد اي انسان البرهان اللي يعني مدعوم من الدين ولا البرهان اللي هو مخالف للدين او مش مدعوم من الدين؟ اختار انت. اسأل انت اي واحد عادي. هسا احنا كلنا نختار. ايه عشان انت اختار انت. لا انت تختار تفهز المهور تسأل البقرين واللي فهم جزر خانة. لا إذا طلبت العلم عندك الحوزة برا مع الدين طبعا. يعني مو فاهم القصة ما هي. مو فاهم القصة. هو الدين واخد مشروعيته من برهان عايز أفهمه. كيف يرجع تاني والبرهان ياخد مشروعيته من الدين؟ يلزم الدور. ثم كيف اليقينيات تستقوي بالمقبولات عايز أفهمه مش فاهم أنا. الدين يستقوي بالعقل. مش العقل يستقوي بالدين. شوف الامر مقلوب تماما. وقلت لك دول قطعا غير معذورين قطعا معاقبين. دول اهل علم مش جهلة. دول علماء بلا شك علماء. دول علماء. ابن حنبل يقول نعم لكن هذا لا هذا عالم تماما وفاهم كويس. فده حسابه عسير مو ساهم ما عنده سهم. يا علام يعلم واللي يعلم حسابه اشد من الذي لا يعلم بعد ايه. قلتم أن علم الكلام عبارة عن فلسفة لكن إذا اتبع البرهان إيه؟ آه. لكن عندما يعتمدون على المشهورات والمقولات يعني جدل صحيح أي. لا يكون من الفلسفة أي. في صناعة الجدل عدني هو علم العقيدة. هي العلم العقيدة بحث عن اليقين. العقيدة ما تكون مزنورة ولا مشكوكة. اسمه الاعتقاد يعني يقين. يعني الغزال هم المتقين يقولون ان احنا نظن الله واحد او نظن ان اسماء مثلا عين ذات يقولوا قطعان يقينان. طب يقين برهان يعني. هم طبعا هم مخالفين مش مخالفين للبرهان هم مخالفين لاطلاقه واستقلاله عن الشرع. هم يحترموا البرهان غير الاخبارين اصلا لكن يقول لك نعم بالشرع. ايه تحت حكومه الشرع زي ما احنا نحترم النصوص تحت حكومة العقل، نفهمها تحت نور العقل. هم عندهم العكس، عندهم الحكومة النقلية مش الحكومة العقلية. واضح ام لا؟ شيخنا علماءنا يعني الشيعة تحسون انهم قلدوا الاخرين في هذا الامر يعني، والله لا بقول واحد على حساب. عندك واحد مثل المحقق الطوسي او اللاهيجي، لا دول فلاسفه ونقاد لعلم الكلام، وعندما يخوضوا في علم الكلام باب الجدل بقى مشكله. الفيلسوف ممكن يكون مجادل، ممكن يكون خطيب، ممكن يكون شاعر. ابن سينا عنده شعر، خبرت اليك ما عنده شعر، ما مشكله، يتقمص شخصيات متعدده، لكن كل واحد في صناعته بحاله. فكبار المتكلمين الشيعة، لكن مثلا ربما مثل مرتضى، مثل العلامة الحلي وغيره، ما أدري يعني، يزرع عليهم النزعة الكلامية طبعا حسب الظاهر بطن ما أدري. لكن هو مكتوب بفلسفته هو مثل اللاهيجي والمحقق الطوسي والفلاسفة بلا شك، ولكن خاضوا في علم الكلام باب الجدل. نعم، فيفرق طبعا. هم بزبط أهل البيت، هم الفلاسفة كلهم شيعة يعني. تمسك انت الفارابي وابن سينا والطوسي والبهمنيار وملا صدره وكل شيء، كله ما في ما فيش فيلسوف سني غير ابن رشد، وده غريب شوي. وكنت ضد علم الكلام بشده. لا هو مش غريب، هو مره واحد بين ايه، وزي حتى الرازي، حتى الرازي يعني استبعد يكون سني بهذه العقليه الجباره الموجوده. لذلك سال المحقق الطوسي قال له كيف صار الرازي سنيا، لطيف رحمة الله، قال لا تقل هكذا، لا تقل الرازي صار سنيا، ولكن قل سني صار فخر الرازي. جميل جدا، سني صار الفخر الرازي، يعني هو سني، أبوه أمه سنيين، هو تولد في بيئة سنية. هو يا أخي هو من بيده هو أنه هو يكون إيه في بيئة سنية وتربى على المذهب السني، وبعدين هو تفوق صار الفخر الرازي. شوف مهم جدا هذه، يعني هو سني بالله باللا اختيار بحسب الظروف البيئيه والعرفيه، والرازي بالجد والاجتهاد. واضح؟ اما تقول الرازي صار سني يعني الرازي العظيم بتفكيره واجتهاده صار ايه سني، هذا غلط. هذا هو ما هكذا، هو سني بالبطاقه الشخصيه، هو الرازي سني بالوراثه، يعني تولد بيئه سنيه في عائله سنيه. لكن ممكن بعد ذلك اينشتاين، بس تقول اينشتاين صار مسيحي، لم تقول شيء كذا، مسيحي صار اينشتاين، مو اينشتاين بعبقريته اختار الدين المسيحي. انا هذه خطا، هذا لطيف جدا من المحقق الطوسي، قال لا تقل هكذا، قول بل سني صار الفخر الرازي. واضح. المهم يعني في هذا يعني ابن رشد نفس الشيء، يعني هو ما حد قال لابد يكون كل السنه او كل مسيحيين اغبياء، ما حد قال هكذا، ما يعني خلاف الواقع وكله. تفضل. بعد الجلسات ذكرت انه عندما الفخر الرازي يقرر اشكال على اهل البيت، نعم، الشيعة يقرره ببلاغه وبطريقه جميله جدا حتى يقرر ثم يريد ينقله، لكن يفشل في ذلك. نعم. بعضهم يقول انه يتعمد هذا العمل، هذا مو بعيد يعني، متقي يكون متقي ايه احتمال، هذا ما عندنا دليل على ايه وعلى خلافيه، يبقى هذا احتمال قوي يعني. تعمقه هذا كتب الفلسفه وتقريره بالفلسفه احسن نوع، مو بعيد، او دفاع عن اهل البيت مثل هذا اللي اسمه المعتزل ابن ابي الحديد، شيعي متقي، هذا احتمال بس ما عندنا دليل قاطع عليه، بس احتمال كبير يكون هكذا الرازي نفس الشيء. إذا أقول لك من تمسك بعليا فقد استمسك بالعروة الوثقى والصراط المستقيم، الفخر الرازي يقول من جعل عليا إمامه هو شيء، يعني إشارة صريحة للقضاء. واضح؟ يعني تفضل. بالنسبة إلى ابن سينا غير واضح أنه شيعي. لا، ابن سينا قطعا شيعي، بس الاختلاف أبوه طبعا من كبار دعاة الإسماعيلية، لا هو لا شك في الشيوعية، لكن هل إثنى عشري ولا إسماعيلي؟ الأغلب يكون إسماعيلي يعني. ايه، وحتى بعض الكتب لو يقول علي عليه السلام شيعي، لا شك في هذا شيعي، ولكن الغالب اسماعيلي، شيعي اسماعيلي مو شيعي، ولكن زي ابن سينا فوق المذاهب يعني، الرجل هو مو راح يم قضايا الكلاميه، ما يتكلم فيه حتى يظهر مذهبه، ما هو فهمت ازاي؟ انت بديت تفهم الكلام تفهم منين سني ولا شيعي؟ ما تعرفش، انا بتكلم في قضايا عقليه محضه، بس اشرح لك منطق معرفه علاقه بالسنه والشيعه، ما تعرفش. نعم، دخلتني في مباحث جزئيه، نرجع للسمعيات والمن هو يبان مذهبي، لكن طبعا في الكليه بتكلم ما يظهر مذهبي، المذهب بعد الدين يكون. واضح ام لا؟ طيب، معالم المدرسه الكلامية. احنا قلنا المنطلق نفسه هو ينطلق من النقل الى ليه؟ الى العقل، يعني يسير في الاتجاه المعاكس للفيلسوف. هي كثير من طلبة الحوزة للأسف ما يميز بين المتكلم والفيلسوف، لا، او مثلا يقول لك متكلم يدافع عن الدين، صحيح، بس مو هذا الفصل المقوم له. ما الفيلسوف ممكن يدافع عن الدين في مقام الجدل، ايش كان فيه؟ لا، كمان في قناة معرفية كشف الواقع، ينتقل من النقل الى ليه؟ الى العقل. فهو منهجه نقلي، هو متكلم منهج نقلي، وفي مقام الثبوت نقلي، في مقام الإثبات عقلي، زي العرفاء. حسنا، في مقام الثبوت كشفي صوفي، الإثبات يقول لك حتى نسبة للجدل عقلي. نعم، ومع ذلك أنه فيلسوف. قوتهم في الجدل وفي المعارضة وفي هذه الشيء واضح عليهم، يعني هم اختاروا هذا المنهج الجدلي وروجوا له بشدة، يعني وسعوه. وهذا منهج يعني هو في نفسه أصلا، يعني الترويج بهذا الشكل يعتبر بدعة في الإسلام، كما يقول ابن رشد، وهذه بدعة، لأن منهجهم الجدلي هذا لا يعرفه الأنبياء ولا يقبله الحكماء، لا يعرفه الأنبياء ولا يقبل، كان حلو، ولا يقبله الحكماء، لا يعرفه الأنبياء، لأن الأنبياء منهجهم خطابي، الأنبياء مو لسانهم إن قلت قلت، واضح أم لا؟ مو هكذا. ولا يقبله الحكماء، لأن الحكماء يقبلوا الجدل كقناة معرفية تكشف عن الواقع. لطيف جدا يعني. فقول هؤلاء لا هم مقلدون ولا مجتهدون، بل زائغون. في كتاب مناهج الأدلة، مناهج كشف الأدلة لابن رشد، يعتبر المتكلمين من مصداق الزائغ. لأن من هو الزائغ كما يعرفه الفقهاء؟ تارك طريقي الاجتهاد والتقليد. الزائغ مين هو الزائغ عند الفقهاء؟ واضح؟ لو يعبر عنه بأحب الجاهل المقصر، تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، لا مقلد ولا مجتهد، زائغ بعد، ولا محتاط ولا محتاط. هو محتاط مقلد، بس مقلد في احتياطه، عندنا شيء وقسم عقلية ثنائية، لأن الإنسان إما يكون عالم بالذات فهو مجتهد، أو بالغير فهو مقلد، قسم عقلية. هذا كلام الفقهاء برهاني، مو مجرد هكذا اعتباريات، لا، تارك طريقين، هاي تصدق على أي صناعة. نعم، اختار الفقهاء هو هذا، سواء في الفلسفة، في الطب، في الهندسة، في أي شيء. لا أنت طبيب ولا بتقلد طبيب، التزايغ هذا الجماعة الدجلية المحتيين، هذا الطريق له وجوه بدعة. ما خلاتي بس لو خلينا نشوف معالمهم. هذا الأول، مسألة كسرة اعتمادهم على قياس الغائب على الشاهد في معرفة عالم الغيب، هو التمثيل، هو هذا قياس تمثيلي، يعني يعتمدوا، التفت، هو قياس تمثيلي هو هذا في معرفة مباحث التوحيد، الإرادة والقدرة والعلم، كله على إيه؟ قياس الغائب على الشاهد، يعني ما هناك مثل ما هنا. الله احنا أثبتنا أنه صانع، طيب الصانع كيف علمه، كيف إرادته، كيف قدرته؟ مش تمس النجار، النجار فعله متأخر عنه، النجار موجود والكرسي مش موجود، بعد يوم اثنين ثلاثة يصير في كرسي، واضح؟ الله نفس الشيء موجود مرتاح ثم يجي العالم. الإرادة نفس الشيء، متأخر على الذات، زائد على الذات، عند النجار هكذا، الله هكذا، علم الله هكذا، النجار يحس ويشعر، الله نفس الشيء، عش بشر نفس الشيء، قياس الغائب على إيه؟ على الشاهد. فكل الصفات الإلهية أخذوها من هذا المنهج، كثير من سلك هذا الطريق، طريق قياس الغائب على إيه؟ على الشاهد. نفس كلام الإخباريين اللي يقولون الاستواء معلوم ولكن كيف مجهول. أحسن. بالضبط بالضبط بالضبط. تمام. من أهم معالمهم أيضا اللي حنقولها وننتقدها هو مسألة مدرسة الدين. مدرسة الدين يعني يجعل الدين مدرسي والنبي أستاذ، وده أكبر جريمة ارتكبوها في حق الأمة، وكما سنشير إليها، لكنه وفرق الأمة على أساس. ما مشاركتهم لأصحاب المدرسة الإخبارية في شدة الخصومة أيضا الحدة والتكفير، لكن هو بيكفر بعد ليه؟ بعد الاستدلال بيكفر استدلال ويكفر، مو يكفر في دائن زمن تامية استدلال ثم يكفر، كما فعل الغزالي في تافت الفلاسفة، يعني أقزع الأصل فاز منقول عندكم هكذا، كما نقلت بعضه في بعضها أصلا أسوأ منها في التعريب بالفلاسفة. هذه مبانيهم اللي هي المعالمهم الكلية اللي أشرنا عليها. بالنسبة لنقدهم نذهب، هي أهم شيء نبدأ بمسألة مدرسة الدين، قلنا هذا أكبر خطأ وقعوا فيه هي هذا، وده اللي بيأكد عليه ابن رشد أيضا، إن هم اعتبروا الفلاسفة الأنبياء أساتذة وكتب الدينية كتب إيه؟ مدرسية، ولكن إلهية. النبي أستاذ إلهي، ابن سينا أستاذ بشري، القرآن كتاب فلسفة إلهي، ها، والشفاء كتاب فلسفة دنيا وضعي بشري، وهذا يعتبر عندهم هكذا كل الحقائق بينها الشرع فلسفية، كل ما يتعلق بأصول الدين والاعتقاد الشرع بين، فمش محتاجين احنا بعد. انت اسأل اللي بيوعد تقول له مين هو أستاذك في الفلسفة، رسول الله صلى الله عليه وآله ولا ابن سينا، تختار مين؟ تدرس في الفلسفة القرآن أفضل ولا الشفاء؟ هذا كان مو يعني مبالغة، وكان هذا هو لذلك هذا أدى بتلقينا إلى تكفير الفلسفة، إنه جعل الفلسفة ند للدين، ند وضد للدين، وهذا غير هكذا. فالذي يترك النبي يروح يدرس عند ابن سينا، يترك يدرس عند الشفاء، هذا كافر زنديق ما يستحق الحياة، صحيح له؟ هذا ويبين العوام هذا الشكل، أصل المشكلة هي هذه. وقلنا سبب الشبهة هو ماذا؟ أنا عايزين نسأل مسألة لحظة لا بأس نشير إليها. فالنتيجة هي المدرسة الدين، إن هم اعتبروا الدين مدرسة، وهذا أمر أصلا لم يكن لعهد الصحابة ولا التابعين، الصحابة ما كانش عندهم مدرسة حتى يدرسوا الدين، لكن دول لما اطلعوا ودرسوا ووجدوا أهمية العلوم المدرسية وقيمتها أرادوا أن يقول لك الدين لابد يكون عنده هذه العلوم، العلوم مهمة فالدين عنده ونحو أعلى، فبالتالي استخرجوا كل المباني الفلسفية منين؟ وهو الشيخ حمل يقول لك لم يصدر عنه أحصدر عنه الكثير، بالله عليك في صحابة يفكروا بهذا الشكل؟ في صحابي ولا تتابع يفكروا بهذا الشكل الصحابة؟ إن الله لم يصدر عنه أول مصدر الواحد مصدر الكثير؟ أو إن العالم ليس مزوج بالعدم الذاتي مزوج بالعدم، يفكروا الصحابة هكذا؟ الصحابة ناس صحاب بسطاء يا حبيبي، كان أمي أمي هذا كان ما يسمع مثلا يد الله يقول سبحان الله الرحمن الرحيم سبحان الله يكبر، يعني يفهم فهم إجمالي ما يستلزم التجسيم هذا. لكن هم لما قرأوا الفلسفة وطلعوا وعرفوا ما معنى ما هو لما هو كيف هو أين هو، واضح خربوا الدين. ده صار له هو محصل يصير مدرس ولا محصل مقلد، هو إذا مجتهد ولا مقلد صح واضح. فإحنا قلنا هذا ما نحتاج، إحنا نبين إحنا قبل ذلك مرارا إن الدين ليس مدرسة، بين هذا الكلام والسلام بالنصوص الدينية، ما فيش أي مسائل علمية في القرآن ولا في الروايات، واضح مسائل علمية مدرسية ما في أصلا. المدرسة هي تحت منطق أرسطو، منطق أرسطو، أرسطو هو المعلم الأول مش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفارابي هو المعلم الثاني مش أميرون عليه السلام كما يدعي مولى صدره، هم مولى صدره حتى يتقرب مولى صدره متكلم قال المعلم أو رسول الله مش أرسطو، هذا عجيب جدا يعني، عجيب جدا يعني، هي علاقة حبيب النبي بالتعليم المدرسي ايه رقم، لو درست كل سنة رسول الله هتصير عالم في اي فن من الفنون، واستاذ ايه هو ده، هو مع استاذ ايه هو الرسول في اي يعني في اي تخصص، هو في فلسفة علوم قرآن علوم حديث نحو صرف بلاغة تاريخ، استاذ ايه النبي، استاذ ايه ايه في المسألة، مسألة عاطفية كأن الكمال في هذا. فهذه المشكلة هي عندهم مدرسة الدين، ولما مدرسوا الدين ولم يستعملوا منهج المدرسة الصحيح القائم على الصناعات الخمسة والحكمة التي تضع الأشياء في موضعها، كانت النتيجة ايه؟ فرقوا الأمة 70 فرقة، هي 70 فرقة دول ولا 80 فرقة دول، فرق ايه؟ فرق ايه دي، فقهية ولا هندسية ولا فلسفية، فرق ايه كلها ايه؟ فرق ايه؟ عقائدية. فرق كلامية كلها. كلامية أحسنت. كلامية. الشاعر ومعتزلة وشيء كله كلامية كلها. وصلوا الآن هم إلى 73. مو بقول لك يعني تفرقة الأمة هذه كلها فقط الشيعة مع الإيهابيين. هذه الفرق كلها فرق إيه هذه؟ هذا الشيعة تقسيم إيش هذا؟ تقسيم كلامي. الشهرستاني في تقسيم فلسفي هذا؟ شيعة سنة؟ مش كلام مش فلسفة. فقهي؟ مو فقهي. هو الشيعة بينهم اختلاف فقهي والسنة بينهم اختلاف فقهي. مش فقهي. كلام. اللي فرق الأمة متكلمه. اللي فرق علميا يعني. بغض النظر عن أسباب الأهواء وغيره. نعم. الشهرستاني فرق بس المذهب الشيعي الى 24 او اكثر. ايه طبعا موجود. هو فرق الشيعة 20 انقسمت الشيعة اكثر من السنة. فرق الشيعة كثير جدا موجود. في الماضي يعني. كتاب ترى. نعم فرق الشيعة موجود كثير ايه. نعم في الماضي. ذلك المرحوم السيد الدمادي يقول اما كان بيقول حديث افترقت امتي عنده كتاب اسمه بيقول افترقت امتي يعني الشيعة. ايه يغالي شوية فرقت امتي عن الشيعة السنة مو امتي الشيعة المهم فهذا الفرقة شتتوا الامة ان قلت قلت ان قلت قلت بالله عليك دول لو اعتمدوا البرهان العقلي يصير فرق ممكن يحصل اختلاف لكن ما ادي الفرق والنزاع والتخفيف في هكذا يعني البرهان كان ممكن يؤدي حصول الفرق وصراعات وانقمص الشيعة والسنة وها وخوارج وشائع ليه يمكن اصلا ليه من أصلا وشوف المسألة اللي فرقت الأمة كلها مباحث سخيفة كخلق القرآن ومسألة الجبر والاختيار بي بي بي في لحظة واحدة القرآن يبان الحق فيها بسرعة ايش هذا الكلام لكن إن قلت يجيب له رواية ويبعض القرآن ويرد برواية أخرى وكل واحد له في آية واحدة شيء تفسير يعني فرق الأمة لأنك أنت اعتمدت على النصوص ونصوص ظنية الصدور ظنية الدلالة اختلاف في مصادر السنة اختلاف رجالي واختلاف دلالي هذا هو السبب هذا يعني مو باب الاهواء ربما في بعض الاهواء لا مدخليه لكن الاساس انك انت اللي اعتمدت عليه هو نفسه يفرق طبيعه النص يفترق عليها انت عند الشيعة او السنه كل ايه فيها 20 تفسير يعني معناها ايش هذا انك اعتمدت على شيء هو يفرق ايه مو هذا ممكن هو اعتماد هو هذا بده يكون ده تحت نور العقل تحت اشراف العقل البرهاني ولا ينفرط العقد كله العقل مسخيط المسبحه تجيب كل هذا النصوص مثل الخرزمه تنفرط كلها تبعثر وتيجي هنا الفرق هذه مشكله احنا يحاسبوا عليها المفروض انهم بدل ما يكرموا الان يحاكموا مش يكرموا يحاكموا على تفريق الامه واستخدام هذا المنهج واضح ولا انتوا اقروا التفاصيل هذه السداد كلها على عدم مدرسة الدين اللي هم وقعونا فيها وصارت في مشكلة الدين يفهم بالقضاء بس القضايا الفطرية بدون تعمق انت هل الانسان احنا ما نقول القرآن هل الانسان اللي يقرأ القرآن يقطع ان في اله واحد حكيم عليم عنده انبياء ها يقطع في جنة في نار حسن العدل والقوة والله يدعو إلى الإحسان هذه كل قطعيات من ظنيات هذه وهكذا كان يفهم الصحابة احنا نفهم إذا فيهم الصحابة مش مشكلة بساطة لكن عايز يتعمق لا بعد الفطرة ما تنجدها بعد زي كده هذه بعد ترجمة المنطق والفلسفة انشقت الأمة يعني بعد ما دخلت المدرسة هذول أخذوا منها ضغص وبقوا لهم عليه ما أخذوها كلها وهذه بدعة إما تكون مقلد هو زي ابن رشد يقول إما تكون مقلد يا فيلسوف ما عندك شيء ثالث في شيء ثالث يا مقلد يا فيلسوف يا في العقيدة ما في شيء كلام يعني متكلم يعني عايز أفهم متكلم يعني كما أشرنا قبل ذلك حتى الفلاسفة تفرقوا للمدارس لا لا لا الفلسفة مش حاسبة فلسفة مدرسة احنا عندنا مدرسة واحدة مدرسة العقلية الفلسفة يعني البحث بها نفسه وهذا احنا بنعتب على شيخ الاشراق والمنصدر عليه وهذا مركب هذا شيخ الاشراق فيلسوف عارف والمنصدر فيلسوف متكلم عارف هذا خلط هذا يعني ثلاث شخصيات في شخصية واحدة هو نفسه متقمص الشخص الثلاثة وفي عرض واحد. ها ونحن ما نقبل ان هو مش مشكلة تكون انت فيلسوف وفقيه وطبيب ومهندس زي ابن سينا، وكان كل 50 تخصص عنده، لكن التخصص متباينة، العلوم متباينة، متباينة موضوعاتها ما في مشكلة. لكن لا، في نفس هذا الموضوع ثلاث مناهج موجودة، المناهج العقلي والنقلي والكشفي، عنده ثلاث مناهج في عرض بعضها البعض تؤدي لحقيقة واحد. هذا هو نفس الكلام المتكلم، متكلم وعارف، يعني هو نفسه هو ابن سينا والرازي ولا ابن عربي في رجل واحد. لا عفوا، المتكلم يقدم النقل ايه هنا في عرض؟ لا، ما هو لانه متكلم، فهو متكلم محض، مو متكلم محض، هو ابن مولى صدر يقدم العقل. نعم، ولكن محكوم بالنقل، يعني من اي شيء محكوم بالنقل، يعني هو يعتبر النقل قناه معرفيه لكشف الواقع من هذه الجهة. هو حكم متعلق، هو متكلم فقط ولا عارف فقط، هو عنده مدرسة خاصة به تلفيقية، ملتزم بالثلاثة على حد سواء. أما المتكلم بيقدم النقل، العارف يقدم الكشف، الفلسوف يقدم العقل، هو لا ما قدم شيء. يعني هو في عرض أحسن ثلاث مناهج، ويرى أنه طب تقول ما هو ابنها بيخدع كل شيء البرهان. هنا تأتي مسألة اللي حنشير إليها الآن دلوقتي. تقول لي ما الاشكال؟ انت بتقول المتكلم الان بينتقل من النقل الى العقل، يعتقد سمجدل، ايش اشكالك عليه؟ مو مشكل علمي هذا، هو الان في النهايه رجل اقام لك برهان على حدوث العالم، تعال ناقش البرهان. ما تقول له انت اعتقدت، ما لك مش نقول صحيح، هذا مش اشكال علمي، انا والبرهان واخدش لك استدلالته. لكن يا جماعه هذا ليس سلوك علمي، هذا سلوك لما بده يكون موضوعي. اللي يعتقد ثم يستدل تكون نتيجة ايه؟ ان يفقد ايه؟ موضوعية. طيب وهذا من اداب العلم ان يكون موضوعي، مو شيء مستحب، شيء واجب في العلم يكون موضوعي. عدم الموضوعية والتعصب يجعلك تحيد بالدليل حتى تثبت الايه؟ ما تريد، يعني تصدق ما تحب ان تصدقه. وده اللي بيسموه الجدل الخفي. الجدل الخفي، في جدل جلي اللي هو المجادله، جدل خفي يعني في نفسك انت. يقول تحليه الايمان بالايقان، فالايقان تابع للايمان. احسن. نتائج مسبقه، نتائج موجوده. وده في اوروبا نفس عندما تيجي موجود، الايمان لا يمكن انك انت تستدل الا بعد الايمان، تؤمن ثم تستدل حتى ينحفظ استدلالك، فيجيب لك دليل وتستدل صوره كبرى ويدافع عنها دفاع منطقي. لكن هو ذلك هذا تقول لي ما الدليل على ذلك؟ يقول لك انظر لأدلة المتكلمين في غاية الضعف، وليس من شأنهم أن يستدلك، يعني ليس من شأنه، يعني الأدلة اللي هم بيقوموها على مبانيهم الكلامية دون شأنهم العلمي، هذا كشف المشكلة ايه؟ نفسية مو علمية. شو استدلال الفخر الرازي مضحك، يعني عبقري من عبقرة المسلمين في مشكلة عنه. الغزالي نفس الشيء، فحول العلماء ولهم كتب في المنطقة أكثر من ابن سينا ألف في المنطقة، ولكن النتيجة في التوحيد هم يرد هذا باعتبار أنه التوحيد بالله قضية فطرية. أيوة، يعني سابق عن يوم هو العقل الفطري بس يوم به، حتى ابن تيمية يوم به. نعم، ابن تيمية يقول أنا أثبت الله بالعقل بالنقل، بالفطرة العقلية بسيطة، حتى أقسم زلم بعد ذلك الدين كله بينك تفاصيل، فهمت؟ نعم. إيه، فهم مشكلتهم مع العقل النظري هذا مركب. فإذن تكون النتيجة هي فقدان النزاهة والموضوعية، استدلالاتهم مو نزيهة، يعني لا يمكن توجيه هذا الضعف من ناحية العلمية مو فاهم منطق، مو فاهم. ممكن نعم واحد زي ابن مالك ولا ابن حنبل وغيره، نعم، لكن واحد زي الرازي والتفتزان هم اللي هو في المنطق أكثر من الفلاسفة، ما يفهم المنطق، ما يعرف كيف يقيم البرهان والدليل، يعرف لكن نفسه غلبته عمدا أو خطأ، هذا الله يعلم بالنوايا بعد. واضح ام لا؟ ايه، ذلك الرازي لما تيجي مثلا بحث قدم العالم عن جدي يحاول يرده، هو شايف البرهان قوي جدا، فماذا يقول في الاشارات؟ يقول ولهم ان يقولوا، يعني ما يقولش انا اقول. شوف السياسه الدبلوماسيه، يعني مو عايز يقول انا اقول، انا شايف ده باطل انك ترد على هذا الكلام. ولو قال حق الفلسفه على حق المتكلمون ينتفضوا عليه ويحطوه في السجن، فماذا يقول؟ ولهم أن يقولوا، وللأشاعرة أن يقولوا، هو أشعاري بعد إيه؟ هو ما يقدرش يتخلى، ولا هو أفقه ألف مرة من أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري هو بالنسبة للفخر الرازي، ولكن التقليد أبو أشعري وأمه أشعري أهل مجهول، وما يقدرش يتخلى عن أبو الحسن الأشعري، يعتبره إمام ويت ولا هو أن يقول، ويسمر دليل ضعيف جدا ويسكت، فيمسك العصا بالنص في بعض الموارد يفعل كذا. فهذه مشكلة نفسية، مشاكل نفسية كلها، لأن المنهج غلط. سيكون نزيه، ونزاع عايز تربية، النزاع موازي الله غلط النزيه تربية، والتربية لا يمكن بالتبكير بالعلوم العقلية، لابد أن تبكر بها، لابد. يطلب مهمجين تربية ومهمجين للأسف الحوزان على خلاف، يقول لك خلص بحث الخارج وعندرس فلسفة بعد 30 سنة كنت شبعت بالمشهورات والمقبولات ورؤى الكون عندك ارتسمت جملة وتفصيلا، وانت على بقى درس فلسفة تقول كلها على خلاف اعتقاداتك واضح من ده، بس كنت تاخد موقف سلبي منها تعاديها، والناس أعداء ومجهل، ده غلط. التبكير بالدراسة العلوم العقلية حتى الإنسان يتربى على احترام العقل وتقديم البرهان ويؤمن بأصالة العقل، بأصالة العقل هذه أساس الخير كله. هذا ايش كان هنا عن النصوص والمخالفات، وما في شيء اسمه حال قطعيات دينيه بهذا الشكل. ما يسمونه بالقطعيات الدينيه ليس الا ظنونا واوهامنا عرفيه، ليس اساسيا بعد ان بينا ان الشرع ليس في مقام بيان هذه المسائل العلميه. احنا الشيء اللي ابتكرناه هنا وجديد مختصتنا هو هذا، مساله عدم دراسه الدين. هذه ما حد يقول بها اصلا هنا غير انا، تقوم ربما اي لدرجه الحكمه العمل الحكمه المتعاليه قائم على هذا، قائم على مدرسه الدين، هذا فاقع جدا عندهم. فما نقول هذا مختصتنا احنا فقط، ما نسمعه غير هنا مدرسة الدين، ونحن ليس في مقام بيان هذه المباني. هي كلمة تكفي لسلب مشروعية علم الكلام كله، انك كانت تسأل عن ليس في مقام بيان قاعدة الواحد والحدوث الذاتي والحدوث الدهري وأصالة الوجود والحركة الجوهرية كما يتوهم البعض، ليس هكذا. لأن من المقدمات يعني قراءة الحكمة المتعالية كما يقولون يعني بعض الأساتذة، دراسة دورة يعني في التفسير وعلم الكلام طبعا، والعرفان وصيحة إن هو دورة في التفسير تكون انتقالات امتلأت بنيت تفسير موفق في التفسير عن الفقه في الأحكام الشرعية، انتقالات كل شيء بنيت اعتقدت كلها بكتاب السنة، العرفان امتلأت بمكشفات العرفان وحيث الوجود، وعودت نفسك تعتقد بلا تفكير، هي تربية بعد، هي تربية أخلاق، تجلس وتنطرب وتستحسن كلام جذاب وما يصير فيك، بعد ذلك مصيرت شخصيتك هكذا شخصية تقليدية، بعد ذلك تحاول أنك تتجرد ما تعرف بعد، تحاول تستقل ما تعرف بعد، تكون تكبلت بألف بألف زنجير. أيوة هذه النقطة هي هذه. أنا كثير أنا عشت، أنا عشت وأنا في قمة 25 سنة وتربيت وسط الإخباريين والمتكلمين والعرفاء، وشفنا ماذا كانوا يفعلون ويصدون بقوة على الطريق. كان يسموا الفلسفة أرض السباع، ولك لازم إلى أرض السباع يأكلوك، أو حصن نفسك الأول بالنصوص ونروح على أرض السباع، سلح نفسك بالنصوص، أي نصوص وأي يعني الله سبحانه جانا منه، ولا كان هذا الواحد ممكن كان يتأثر لو كان صغير ودول كبار، هم مشيكوا طلبة المقدمات اللي هم لسه بسطاء مساكين ودول كبار، وانا كل واحد عنده 30-40 سنة في الحوزة يؤثر عليه، والطالب الصغير من المقدمات كيف يرد عليه مسكين، فيخذوه يخطفوا ويروا عندهم ما يعرفش يرجع بعد تاني، خرج ولم يعد، واضح. طيب المؤاخذة الخامسة حجية، هذا مهم جدا، هذه ان هو اكبر الاشكالات ان علماءها لم يبينوا حجية منهج المعرفة، هذا عام، هذا الاشكال عام على كل المدارس، ونخص بهم المتكلمين هنا لما كما فعلهم انفسهم في الفقه، انت يا غزال يا تفتزان يا غيرهم يا جويني كلهم دول انتم فقهاء ايضا واصوليين واسستم على اصول الفقه، واصول الفقه عندما ما قبل الشيعة كما يقول بعض النقلات. طيب شيء جيد هذا، أنت في أين علم أصول العقيدة؟ أين هو؟ اللي يبين حجية استنباط قانون الإسلام، ألف كتاب الأول في كيفية استنباط الأحكام العقائدية، صحيح؟ حتى نعرف حجة، خبر الواحد حجة في العقائد أم لا. إذا أثبتت أهلا وسهلا. إذا لابد أنك أنت تفرد بحثا جديدا في علم أصول الاعتقاد. هذا إحنا نحاول الحمد لله يظهر هذا الكتاب إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة، هذا في علم أصول الاعتقاد نبين حجية القضايا، حجية القرآن، حجية السنة، حجية الإجماع، كنا نطرحها فيه، إيه الإشكال فيها نطرح ونشوف حتى نعرف الناس، نعرف الناس تعرف رأسها من رجليها بهذا الشكل. ما فعلوا هذا، بدأوا يتكلمون الكلام اللي هو يعجب العوام، ليس إلا الكتاب والسنة، ليس إلا الله ورسوله، ليس إلا الوحي، ليس إلا بهذه القضايا وهذا، وما حد يعرف يقدر يرد عليهم اللي يصير خارج الدين. واضح؟ ما أثبتوا هذا. فأنت في عدم تبيين منهج المعرفة في باب العقائد اللي يسموهم بالفقه الأكبر أمر قبيح وباطل، لأن العقل الضروري كما يحكم بضرورة الاستدلال في مقام الاستنباط العلمي يحكم بضرورة إثبات دليلية وحجية هذه الأدلة المستعملة في الاستنباط، وإلا فلا معنى للاستدلال أصلا. واضح أم لا؟ الإشكال السادس والأخير ماذا يقول هو أنهم هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة الفلسفة عند أهلية من أصحاب الفن، وهذا شيء معيب. أنتم يا أخي رحتوا درستم النحو والصرف عند الأدباء، درستم العلم الحديث عند المحدثين، التاريخ عند المؤرخين، ها؟ درستوا الفلك عند الفلكيين، ها؟ الشعر عند الشعراء، تعلمتوا هذه القضايا كلها. الفلسفة ليش درستوا عند الفلسفة؟ هي فلسفة مطالعة، كتاب مطالعة، هي جريدة ولا تقرأها تفهم. أنت شفت كتب الفلسفة كيف هي معقدة، يعني كيف يعني ما قرأتها كيف تشكر عليها، قرأتها كيف هي مثال واحدة كده. وذلك بينهم الجهل في ردهم، عدم الفهم لما طلعوا طلعات كلها ومطلعات، يعني في أوقات فراغهم. تعال أنت ما نقلنا على الغزالي هذا فضيحة، توجه ماذا يقول. قال في مقدمة الكتاب مقاصد الفلاسفة، فقلت ده الغزالي إن رد المذهب قبل فهمي والاطلاع على كنهه رمي في عماية، فشمرت عن جد. يعني هو شوف هو هدف الرد واضح، شربان ما فتح عليه، واضح زي مستشرق. انا حتى ارد على القرآن لازم افهم القرآن، يعني هو داخل ويقضي نص عمره في البحث القرآني بس بهدف ايه؟ الرد، مو البحث المجرد، الرد. يقول لك عيب انك ترد على صناعة معينة انت لا تعرفها، اعرفها وعد الرد عليها. يعني هو بيعتبرها مردودة ابتداء، لكن كيف ترد فلابد احنا نقرأ. هذه اول شيء، يعني مسألة نفسية بعد. فقلت إن رد المذهب قبل فهمي والاطلاع على كونه رمي في عماية، فشمرت عن ساق الجد. يعني شمرت عن ساق الجد، يعني تفرغت، تركت الفقه والأصول ورحت تفرغت لدراسة الفلسفية 10 سنوات عند الفلاسفة، لا، فشمرت عن ساق الجد في تحصيل هذا العيب من الكتب بمجرد المطالع. مطالع كيف يقرأ جريدة من غير استعانة بأستاذ يعني كنت متفرغ، لا، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي. وفراغ واحد مرجع زي الغزالي، يعني ربع ساعة كل يوم مثلا. واضح ملا؟ إيه اللي هو مطالعة في أوقات فراغي. طب ده هيستغل منك عن 50 سنة، لا، في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية، وأنا ممنوع يعني مبتلى بالتدريس والإفادة 300 نفر من الطلبة ببغداد. الله يعينه 300 طلبة فقه أصول، طلبة لمعة، واضح. فأطلعني الله سبحانه بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة يعني قليلة على منتهى علومهم في أقل من 2 سنين. أوقات الفراغ الدقائق كان بيختلسها بالمطالعة وخلصها في 2 سنين، يعني ربما طلع كل ما عدت 2-3 أشهر خلص، انتهى علوم الشفاء وإشارات كل شيء خلص. شوف هذا كلامه هو، مو من الثير عليهم حتى نحن متعصب، لا ما عادش تعصب ولا حد متعصب عليهم. ليش اتفضل، هذا وضع رجال علماء الأمة. هذا إذاك تعال انت شفت هفته الفلسفة كبو يعرف منطان انحطاط زيادة واحدة مدرس بداية الحكمة، ايه مو فاهم اي شيء مسكين، وزير ضعيف ورود ضعيف، هم عارف هم الفلسفة في وادي هو بيتكلم في وادي اخر. فتكون هذه لذلك وعزة ابن رشد يقول هذا الغزالي يعني اللي يتكلم هذا الكلام اما جاهل او شرير، يا جاهل يا شرير، ولو حاشى أبو حامد أن يكون شرير. واضح؟ فإذا هو في النتيجة ضعف هذا الاستدلال وضعف هذا. يعني راد ينزهه فثبت له وجه يعني. إيه هو بيحترمك عالم دينه وعلى مذهبه سني مذهب قاضي ومحترم مجتهد بيحترم. وعشان قال هذه الكلمة حرف كتبه طبعا. وبعد ما عمل التهافت الفقهاء مسكته راحوا للسلطان اللي هو كان تلميذ ابن رشد وقالوا يا احنا يا هو. هي كلمة واحدة يا احنا يا هو انت تختار. بعد حاول يهديه ويقنعه ما في فيد. قال له يا احنا يا هو في البلد دي واحنا اذا رفعنا عنك الشرعية ما تبقى واحد. انت مين يسمك امير المؤمنين؟ احنا مش كده؟ مين يسمك خليفة رسول الله؟ احنا مو ابن رشد. وانت اختار بعد يا كرسي مالك احنا يا ابن رشد. فقال امهرون رغم عنه ملك يومين ما فيش غير يومين فكر فيه. فراح قال له رشد قال له الموضوع حقيقة ما اصف يعني. فانت ماذا افعل؟ فقال له اخرج برا البلد. خرجوا فنفى وراح مودع لي وهو التلاميذ خرجوا برا طردهم وحرقت كل كتبه عمرو محميدان وحرقت كل كتبه وحضور الفقهاء في ذلك. ايه هذه الجرائم هذه شفتها؟ ايه اي منطق علمي هذا؟ عشان رد على مين؟ على المرجع الكبير عندهم اللي هو ابو حامد حجة الانام كان يسموه. انت بتهين المرجع الشرير جاهل تسفاه وترد عليه وتنطق وتدافع عن الزنادق. احنا بعد ذلك ما يبقى انا وجه ما وجه يا احنا انت. فكانت النتيجه هي طرد ونفي وحرقت كل كتب في مدينه عمانك يكون بابنا كتب ضلاله والتلامذه كلهم تعلمتوا كلهم طردوهم. واحد من تلميذ بس انقذ بعض النسخ انقذها بسرعه وهرب ركب المركب وطلع على ايه على على نابولي ومنها على فرنسا ووصل الكتب لكليه اصول الدين في باريس اللي هي السوربون في الوقت. وصلها وهناك استقبلوها وترجموها وصارت مشي بعد دخلت على اكسفورد وراحت على لندن وامريكا والمانيا وغيره. ولا كانت انتهى قالوا له هذاك هو ده الاخراج من المحرقه واحد بس وهرب عن طريق البحر. ولا كانت انتهت فلسفه نورشت. ايه هذه اجرام هذه كلها بهذا الشكل عشان رد على الغزالي. فهمت ازاي؟ جريمه يعني. هو نفس اللي فعلوه برضه الفقهاء مع السهروردي لما كتب في حكمه الاشراق نفس الشيء اللي هو السهروردي كمان العباقره في كتب في مساله كان كتب في الحكومه الفاضله والحكومه المدينه الفاضله وان هو بيقول ان هو الحاكم بده يكون حكيم ولايه الحاكم بلايه الحاكم ايه وان هم بيقول اما الحكام الفعليين الموجودين هدول دول سفهاء يعني لا يعني اصلا ليسوا اهل الخطاب معنا لا يستحقوا حتى ان هم يحكموا بيوتهم. فالفقهاء استغلوا هذا خذوه وراح بعتوا لصلاح الدين ان يشوفوا هذا الرجل زنديق وبيقول انك انت سفيه انك انت مش اهل انك تحكم. فهو بعت على طول لظاهر شاه اللي هو ابنه كان هو رئيس سوريا في الوقت هذا قال له اقتله ما اهدرت لك دمه. فظاهر شاه ده كان تلميذ السهروردي كان تلميذه فوقع في حرج شديد جدا فما نفذش قرار ابوه بقتل السهروردي اخذوه وشالوه. الفقهاء راحوا بعتوا مره ثانيه يعني شوف الحسد كلها حسد. هو بعتوا صلاح الدين انه ابنك ما نفذش يعني. فبعت له قال له لو ما قتلتوش انا هتعرض نفسك للعقاب والغضب وكده. فاضطر فقد يسجن وحطه في السجن اعتقل وحطه في السجن. فالفقهاء بعته مره ثالثه قالوا ما نفذت حكم الاعدام حطه في السجن. ايه فبعته قال له اعتبر نفسك معزول لو ما قتلتوش انت نفسك معزول هبعت اخوك الصغير يمسك مكانك. فاضطر يقتله قتل بسبب شوف يعني. هذه تاريخ الأمة الأسود هو موجود هذا مو كلامنا نفتري. شوف أنت كيف العصبية والحسد وعشان إيش يعني إيش إيش يقر بس ماشي بالبرهان وماشي بالقضية يعني هي حسد هي شو هي مشكلة المتكلمين مع الفلاسفة. أنا أرى إن هي الحسد. ليه؟ لأنهم علماء. أول ناس يعرفوا إن في علماء أو في واحد أعلى منهم من هم العلماء. نعم أنت قلت لو في واحد جالس منكم هو اعلى مني في الفلسفه مين اول واحد هتوجه ان هو اعلى مني؟ هو انا اهل خبره وزاره الكلام اعرف انه اعلى مني. انت صعب انك عشان خبير عارف هو بيتكلم ازاي. مجرد يبدا يتكلم اعرف انه لو اعلى مين اعرف انه اعلى مني. بعدين عندي يا اما استسلم له يا اما احقد على احسده، وفي الغالب احسده مثلا لهذا الامر. مساله نفسيه اللي كانوا المتكلمين علموا ان الفلسفه اعلى منهم، علموا بذلك حسدوه لانه علماء كانوا، هو لا يقدر الحسد انه عايز يبقى زيه ومش قادر. لذلك حاولوا شوف اخذوا نفس الموضوع سرقوه، موضوع مش محسن موجود وبدل. يعني هو يحب والحسد هكذا عايز يبقى فيلسوف لكن مش قادر، فانا مش قادر يعمل يحسد. بعد ما يقدر عنده اللي يحقد ويحسد، ما عنده غير هذا، مضطر. الحسد سبيل العاجز، يحب واضح انهم بيحبوا الفلسفه. وليش خليه ورطهم في القضايا زي بوز ابن تيميه؟ لا، ليش يروح يشرح كتب الفلسفه؟ عمره كله قضوه في الشرح كتب الفلسفه، يحبه عايز يبقى مش قادر ومش قادر يحسد بعد. ايه يعني شو في واحد اذكى منه واقوى منه؟ هو شو حتى الغزالي هنا ماذا يقول في تهافت الفلاسفه في صفحه 115؟ يقول اما بعد فاني قد رايت رد طائفه يعتقدون في انفسهم التميز عن الاطراب والنظراء بمزيد الفطنه والذكاء، قد رفضوا وظائف الاسلام. واضح يعني هو حسد. هو ما ف خلي بالك شيخنا. نعم اقول خلي بالك على ما اخلص الدوره. شوف ابن رشد بيقول اهو في في في على غزالي، قد يظن ان هذا ان هذا الكلام يعني هذا الاستدلالات اشكالات الغزالي على الفلاسفه صفحه 123، قد يظن ان هذا الكلام لسخفه يصدر عن احد رجلين، اما رجل جاهل واما رجل شرير، وابو حامد مبرأ من هاتين الصفتين، ولكن قد يصدر من غير الجاهل قول جاهلي ومن غير الشرير قول شريري على جهة النذور، ولكن يدل هذا على قصور البصر فيما يعرض لهم من الفلتات. يعني حتى ما يعني يعني صدر منه قول جاهلي قول شريري، يعني عايز يقول هو غلبته نفسه في بعض الأحيان، هو رجل فاضل وهذا اللي قال وهذا اللي خلاه ينفوه يحرقوا كتب هذا الكلام. الصفتين نافيهن عنه، ها؟ ليس صفة واحدة. ايه يقول ولكن قد ايش اسمه اما رجل شرير ابو حامد مبرئ من هاتين الصفات. ايه يعني لا جهل، ولكن قد يصدر من غير الجهل. نعم هو طبيعي، ولكن ايه شوي ايه يعني يتصرف كالجهل تصرف كالشرير. نعم. لكن هو تقي هذا بعد غير متعمد يعني. نعم للشر. على كل هذا ما أردنا بيانه في الايه في علم الكلام. وعلم الكلام طبعا واقعا يعني هو كان انتهى في العالم الإسلامي، وللأسف الشديد سيطر اتجاه الإخباري كما قلنا الآن هو مسيطر عليه في الحوزات الدينية السنية. المنزل السلفي الإخباري هو المسيطر بالكلية، أما في الحوزات الشيعية فلا، بالإضافة المنهج الإخباري في المنهج الكلامي والمنهج العرفاني موجود، والكلامي مسيطر أكثر طبعا في الجانب العقائد. في الحوزة الشيعية الكلام هو اللي مسيطر، موجود يعني في اليميني لأكثر مثلا علماء الكبار، وصل مع ظهور الحكمة المتعالية هذا أصبح له رونق. يعني الكلام عن هذا المنهج الجدلي؟ آه الكلام عن هذا المنهج الجدلي هو المسيطر بعد، يعني كبير عن نصوص حكمة متعالية. بس تفضل. والحمد لله رب العالمين.